أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن وصلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى قوله: والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة. قلنا المراد من هذا المطلب كما تقدم بأن السبب مقدم، النسب مقدم على السبب، إلا في الزوج والزوجة، فإن الزوج والزوجة يشتركون في جميع مراتب، في مراتب الإرض. فهنا قال: والمناسب، يعني الذي هو نسبي، وإن بعد كالعام مثلا، كالخال، كأولاد العام، يمنع مولى النعمة. يعني ما المولى النعمة؟ يعني المولى المعتق. وكذا ولي النعمة، يعني نفس مولى النعمة المعتق، أو من قام مقامه في ميراث المعتق، أو في ميراث المعتق باسم المفعول. خب، هنا المصنف يقول بأن أولا نحن نعرف بأن المولى المعتق مقدم على من؟ ضامن الجريرة كما تقدم، وضامن الجريرة مقدم على الإمام. يقول الشيخ هنا في عبارة محقق في عبارته: كما أن المولى المعتق مقدم على ضامن الجريرة، كذلك من يقوم مقام المولى فهو مقدم على ضامن الجريرة. هنا نسأل: من هو الذي يقوم مقام المولى حتى يقال أن هذا مقدم على ماذا؟ على ضامن الجريرة. نقول: سيأتينا إن شاء الله في بحث ولاء العتق أن من يقوم مقام المولى يسمى وارث ولاء العتق، يسمى وارث ولاء العتق. نحن عندنا الولاء أقسام، صحيح؟ من الأقسام ولاء العتق، لأنه السبب إما بالزوجية أو الولاء، صحيح؟ والولاء إما يكون ولاء ضامن الجريرة أو ولاء المعتق أو ولاء الإمام. عندنا مطلب هناك سيأتينا إن شاء الله: من يرث الولاء العتق. ولاء العتق أولا بالذات ثابت، من ثابت إلى المولى المعتق. دل الدليل على أنه هناك بعض الأشخاص يرثون هذا الولاء. ما معنى يرثون هذا الولاء؟ يعني يقومون مقام المولى لو كان المولى ميتا. من هم؟ هم أولاد المولى وآباؤه، الأب والأم، أولاد المولى وآباؤه. ونضرب مثال لكي يتضح المطلب. لو فرضنا بأن عندنا مولى، هذا المولى أعتق عبدا، لكن المولى مات قبل العبد. المولى مات قبل العبد. لو العبد مات قبل المولى، يمكن أن يقال حينئذ تصل النوبة إلى هذا المولى إذا علم النسب. لكن المفروض بأنه من مات سابق؟ المولى مات قبل المعتق، قبل المعتق اللي هو العبد. بعد ذلك مات هذا العبد. نقول: إذا مات العبد وعدم المولى، يأتي من يقوم مقام المولى. من هو الذي يقوم مقامه؟ هم أولاده وأبيه وأمه، يعني من كان في الطبقة الأولى. فإذا وجد مثلا أب المولى، فحينئذ يرث هذا العبد. لو وجدت أم المولى ترث هذا العبد. لو وجد أولاد المولى فإنهم يرثون العبد، فهم يقومون مقام المولى. واضح؟ وهؤلاء مقدمون على ضامن الجريرة. هذا بحسب شروط لهن ذكرنا فيما سبق. يعني محل بحثنا، لابد أن نفترض بأنه كلام أن المولى يرث من يرث هذا العبد. متى يرث هذا العبد؟ إذا ما كان له وارث. إذا ما كان له وارث فحينئذ من تصل النوبة إلى من؟ والمولى أنه معتق، صار حرا. العبد اعتق فصار حرا، كلامنا في العبد اللي بعد اعتاقه، صحيح؟ فصار حار، فصار حر، والحر يورث. خب، إذا الحر يورث ما عنده نسب، تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى السبب. ولهذا قال في العبارة قال وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق. بكاس هذا كذا بثم بقول له صاحب المعتق ميراث المعتق. من الذي ورث المعتق؟ من قام في ميراث المعتق. الذي يرث المعتق هو المولى. من يقوم مقام المولى في ميراث المعتق؟ ومن هو هو الأب؟ الأبوان والأولاد. نعم الأبوان الأب والأم وهذا والأولاد، يعني مطلقة الأولى. يمنع ضامن الجريرة، وضامن الجريرة يمنع الإمام. شيخنا خصوص الطبقة الأولى تعبيره أنهم الأولاد مباشرين فقط، الأولاد فقط، يعني بالدقة الأولاد، أولاد الأولاد لا يقومون مقام الأولاد، هي بالدقة هم هناك يذكرون الأولاد، الأولاد والآباء هكذا تعبيرهم. يقول هذا تم الكلام في حجب الحرمان، الآن يقع الكلام في حجب النقصان. قال وأما الحجب عن بعض الفرض فإثنان، حجب الولد وحجب الإخوة، يعني الولد يحجبون، الولد إذا وجد يحجب في بعض الفروض، والإخوة أيضا يحجبون، فيقع الكلام في حجب الولد وفي حجب الأخوة، يعني الحجب الذي صار بسبب الولد، واضح حجب الولد؟ يعني الحجب الذي صار بسبب الولد، لا الحجب الواقع على الولد، الحجب الذي صار بسبب الولد، لأن الولد موجود صار حجب لبعض الأشخاص، فهنا الحجب الذي صار بسبب الولد، وحجب الأخوة الحجب الذي صار بسبب الأخوة. قال أما الآن يقع الكلام في الفرع الأول حجب الولد، أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن الثلثين. هذا مطلب واضح هكذا ذكرنا سابقا، لأن الأب والأم إذا وجد الولد كم يستحقون؟ يستحقون الثلث، فالأب يستحق الثلث والأم تستحق ماذا؟ تستحق الثلث. لكن مع فرض وجود الولد كم يستحق؟ كم تستحق الأم مع فرض وجود الولد؟ الثلث. والأب كم يستحق مع وجود الولد؟ يستحق بالقرابة، ما عندنا بماذا؟ بالفرض. فإذا وجد الولد هذا الولد صار مانعا عن ماذا؟ صار مانعا عن الأم أن تأخذ أزيد من الثلث، فنزلت من الأم من النصيب الأعلى للنصيب الأدنى. وكذلك حاجب عن الأب أن يأخذ أزيد من الثلث، فقط يستحق الأب الثلث لا يستحق أزيد من الثلث. ولهذا قال هذا الولد، الولد ما هو الولد؟ الذكر والأنثى. فلو وجد للميت ولد، الميت كان عنده ولد، وإن نزل ولد أو ولد الولد، لأن أولاد الولد يقومون مقام الولد كما ذكرنا أمس، فإن وجد ولد للميت هذا الولد يمنع الأبوان عما زاد عن الثلث. يقول أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى، ولد بنت، ولد الولد بنت الولد، ولد البنت بنت البنت، وهكذا يمنع الأبوين عما زاد عن الثلثين. يقول عبارة إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. وش المراد بهذا التعبير؟ المراد من هذه العبارة هو هذا المطلب، أنتم قلتم بأن الولد إذا وجد كان حاجبا ومانعا عن أن يأخذ الأب أو الأم أزيد من الثلث. هذا كلام تام مطلقا، إلا في ماذا؟ إلا في حالات. الحالة الأولى هكذا، لو كانت عندنا بنت واحدة، يعني خلنا نجيب ضابطة بعد الشرحة، إذا كان عندنا بنت واحدة أو بنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، كيف نمثل الآن؟ نأخذ أمثلة، عندنا بنت واحدة مع أحد الأبوين، افرض بأنه أم، في هذه الحالة ماذا يحصل؟ يحصل رد، في هذه الحالة كلها يحصل رد، وإذا حصل رد في مثل هذه المسائل يحصل رد، وإذا حصل رد إلى الأب أو الأم حصلوا على أزل من السور. سنأخذ مثال، هاي كل الأمثلة ذكرناها بس من باب التذكير، يعني هذا كده ضابط حصول الرد، إذا حصل الرد يعني حصل أزل من السور. خلنا هذا المثال، البنت الواحدة مع الأب والأم نفس الشيء لأنه نصيبهم واحد. كم تستحق البنت الواحدة؟ النصف. الأب كم يستحق؟ السدس. كم الفريضة؟ الفريضة عبارة عن ستة. هنا كم يستحقون؟ ثلاثة. هنا؟ واحدة. الباقي كم؟ طب كم هذا الباقي يوزع على من؟ يوزع على البنت الواحدة وعلى الأب، صحيح؟ يوزع بنسبة كم؟ بنسبة السهام ثلاثة إلى نعم؟ لا يراد النقص يدخل عليهم، مثلا ثانية النقص أما يراد عليهم ذيك النقص فيراد عليهم حسب ما درسنا سابقا. طلع خريطة جديدة على الاستهام المورد عليهم كذا. فالمهم في هذه المسألة حصل ماذا؟ سوف يحصل الرأي على الأب وعلى البنت الواحدة، فصار الأجل من السوس. فهنا وجود البنت الواحدة لم يحجب الأب عن ما زال عن السوس، بل حصل أجل من السوس. انت فهم الله؟ خب هذا النظام، بنت واحدة معهم نفس الشيء. خب بنتان فصائلة، بنتان فصائلة كم يستحقون؟ بنتان فصائلة ثلثين. الأب كم يستحق؟ السدس. فريضة كم تساوي؟ ستة. كم يستحقون؟ أربعة واحد، صحيح؟ الباقي كم؟ باقي واحد. كم يرد عليهم بنسبة أربعة إلى واحد؟ في التعبير الفقهي يرد أخماسا، إذا سمعت يرد أخماسا يعني يرد بنسبة أربعة إلى واحد، المجموع أخماسا. هناك يرد كم؟ ثلاثة إلى اثنين، يرد أخماسا ثلاثة إلى واحد، يرد أربعة، اثنين إلى خمسة، يرد أسبعة، واضح؟ فهنا حصل رأي المهم، إذا حصل رأي يعني زاد أكثر من ماذا؟ أكثر من السوس. دائما إذا صح أن يقال بأن الولد، صح أن يقال قاعدة أن الولد ذكر أو أنثى يحجب الأبوين عن ما زاد عن السوس، إلا إذا فرض أن هناك بنت واحدة أو بنتان مع أحد الأبوين، بل مع الأبوين، بل مع الأبوين أيضا، يعني حتى مع الأبوين يحصل رد على ماذا؟ على الأبوين. فعبارة المصنف ظاهرها شيخ ماشي على أبوين نحن لا يبقى. شوف الآن بنتان فصاعدا، بنت واحدة زائد أبوان، خلينا نقول أب زائدهم. كم البنت الواحدة؟ نصف، صحيح؟ طب الأب كم يستحق؟ السدس. الأم السدس. الفريضة ستة. كم ثلاثة؟ واحد واحد. الباقي كم؟ واحد. فيراد عليه بنسبة ثلاثة إلى واحد إلى واحد، واضح؟ ولهذا هناك عبارة فاصلة صلاة البنتين، لكن صلاة البنتين يحصل نقص، فيصير مثلا نقص نقص يرى خلنا نشوف بنتين ثلثين مفروض هنا بنتان فصائلا ثلثين، ثلثين كم؟ أربعة، صحيح؟ ما بيصير شيء، فصير ما في مشكلة، فريضة تساوي ستة نفس الشيء والمجموع ستة. خب هكذا هاي كلها أخذناها سبق بس من بعض واضحة. يقول شوف دائما فرضنا بنت وبنتين ما يصير ولد، ليش ما يصير ولد؟ لأن الولد إذا موجود يرث القرابة، صحيح؟ فيأخذ كل الموجود الباقي، فما يصير رد على الأول أم، واضح فكرة؟ فدائما نفترض أن هناك رد. لو فرضنا وجود من له فرض بنت بنتان، أما من كان له قرابة فيأخذ الباقي، إذا أخذ الباقي ما بيحصل رد. ولهذا كل الأمثلة التي أخذناها خارج عن القاعدة فيها رد، فيها من له فارض. وقد ذكرنا سابقا إنما تأتي مسألة الباقي، كما تذكرون لو فرضنا أن المسألة الميراثية ما في واحد منها بالقرابة، كلهم يرثون بالفارض. إحنا هالأرض كله بالله يسهل خلاص، يعني الآن سوف يعني نمشي حتى بعد ميراث الميراث، يعني بأطل مطالب بعض المطالب اللي فيها كلام واللي هو كله خلاص تطبيق، ما في شيء معلومات جديدة. فهي معلومات مو جديدة كلها ما قريناها فيما سبق. يقول إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. فحينئذ هنا ماذا؟ إلا يعني هنا يحصل أزيد من السدس. فحينئذ لا تنطبق هذه القاعدة أنه يحجب الولد عما زاد عنه بل يحصل رأيك. يقول ويحجب أيضا الزوج، يعني من يحجب؟ الولد. أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض. كيف؟ مع فرض عدم وجود الولد كم يستحق الزوج؟ النصف. مع فرض الولد الربع، فنزل من النصف إلى الربع. فصح أن يقال بأن الولد يمنع الزوج عن النصيب الأعلى، يأخذ الربع ما يقصع له إلى الزوج إلى النصف. أما بالنسبة إلى الزوجة فإن نصيبها الأعلى كم من زوجها؟ الربع. مع فرض وجود الولد تحصل الثوم، فالولد يمنعها عن النصيب من يعني يمنعها عن النصيب الأعلى وهو الربع. يقول ويحجب أيضا يعني يحجب الولد الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض. يقول عن تفصيل، يقول وللزوج والزوجة ثلاث أحوال. الحال الأول نقرأ ونطبق، ما في أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل الولد، ولد الولد يعني ولد الميت، ميت ما وعنده ولد أو ولد الولد أو ولد الولد، حينئذ مع فرض وجود ماذا؟ مع فرض عنده زوجة أو زوج توفى أو زوجة توفت وتركت زوجا. يقول أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج كان النصيب الأعلى مع فرض ماذا؟ النصيب الأدنى لأن هنا ولدون، فللزوج الربع وللزوجة ماذا؟ الثوم لأن هنا ولدون. الثاني أن لا يكون هناك ولد، إذا ما كان هناك ولد يرثون النصيب الأعلى. ولا ولد الولد، لا يكون هناك ولد وإن سفل، ولا ولد الولد وإن نزل، فللزوج النصف وللزوجة الربع. يقول ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل. خب ايش قصده ولا يعال نصيبهما لأن العول عندنا باطل؟ نحن عندنا مسألتان، مسألة التعصيب ومسألة العول، وقد أشرنا إلى ذلك في بعض المطالب. ما هو المراد في محل بحثنا العول؟ ما هو المراد من مسألة العول؟ المراد من مسألة العول هو هذا، لو فرضنا بأن التركة كانت أقل من ماذا؟ أقل من السهام ومن الأنصبة، لو كانت التركة ماذا فيها التركة؟ أقل من السهام، فلما عندنا مسألة ميراثية حسبنا نص ثلثين كذا زال عن التركة زال عن الواحد، ماذا نفعل؟ لابد أن يدخل النقص على بعضها، صحيح؟ فالمراد من مسألة العول هي مسألة إدخال النقص على بعض الورثة. متى يدخل النقص على بعض الورثة؟ إذا كان السهام أزيد من التركة، التركة أقل من السهام بتعبير آخر. وقع كلام بين الفقهاء، هل النقص، واحنا اخذنا هذه المسائل عشان تذكرون بالضبط، اخذناها بالتفصيل، اخذنا انه الفريضة تساوي التركة، الفريضة اكبر من التركة، الفريضة اقل من التركة، قلنا اذا كانت الفريضة اكثر من التركة يصير باقي، فصير مسألة ماذا؟ مسألة رأي، فيسمى تعصيب. وإذا كانت حالة إذا كانت الفريضة إذا كانت التركة أقل، جيد، إذا كانت التركة أقل من السهام فيحصل نقص وتسمى مسألة العول. وأخذنا أمثلة على هذا القائل، روح راجع المطلب اليوم في الدفتر، أخذنا أمثلة، وهذه الأمثلة بنا فيها زوج وزوجة، هل أخذنا النقص على الزوج على الزوجة ما أخذنا النقص؟ قلنا لا يدخل النقص على الزوج والزوجة، إذا حصل هنا نقصان فالنقص لا يدخل على الزوج والزوجة خلافا للعامة. العامة قالوا بأن النقص يدخل على الزوج والزوجة، ونحن الإمام يقولنا ماذا؟ يدخل النقص على كم قسم تذكرون؟ ثلاثة، على البنت الواحدة وعلى البنتان فصاعدا، وعلى من يتقرب من طرف الأب. وقلنا من يتقرب من طرف الأب قصد المصنف يعني الأخت والأخوات، تصور أنه ما شاء الله نفس. راجع الأمثلة التي ذكرناها تحت عنوان أنه زوج وزوجة فيها ورثة باقية تركة وافي. أخذنا أمثلة كثيرة راجع تحت عنوان. أقول لك ما بذكر أمثلة عندها تحت عنوان بأنه الفريضة عندنا تساوي التركة أخذناها. عندنا مسائل فان أخذنا الفريضة أكثر من التركة. عندنا مسائل أخذنا عند فريضة أقل من التركة. هذه هناك أخذنا أذكر مثلين أو ثلاثة فيهم زوج وزوجة ما يصدق النقص عليهم. ما يحتاج نكرر مرة يعني نكرر يطول المطلع. لا فرض أن يكون النقص على الزوج أو الزوجة على وجود أولاد. ليش ما يصير؟ راجع أنت لها تشوف ترجع المثال. أخذنا المثال أختان للأبوين وزوج. أختان للأبوين وزوج ما يحتاج نكرر يعني ثلاث شيء ما خلينا نقرر. أختان كم الأختان الأبوين؟ كم نسبة في الأختان الأبوين؟ راجعوا ذكراتكم. الزوج كان يستحق ما فرض لابن الولد نصف هذه مهتم الواحد. فالفريضة كم تساوي؟ ستة. كم بمتين ستة؟ أربعة. هذا النص ستة تساوي سبعة. النقص يعني هناك زيادة مقدار واحد صحيح؟ النقص يدخل على من؟ على المطرف الأبوين فيصير أربعة ناقص واحد. جيد؟ فاكر لما كان كله ما شاء الله خذ ذكر من الإنسان حتى جيد. حتى مع فرض الآن بعد في نكتة الآن ستأتينا. خب يقول واضح مطلق لأن الآن عندنا باطل. واضح مطلق هذه العبارة توهم. شوف العبارة ما تصنف توهم بأنها ذكر هذا المبحث في الثانية ما ذكرها في الأولى. فكأن يوهم هذه المطلب هذه العبارة توهم بأنه لا يعاد نصيبه متى في حال أن لا يكون هناك ولد. لأن يعني الثانية أن لا يكون هناك ولد. فكأن يوهم عبارة المصنف توهم بأن مسألة عدم بطلان العول إنما يكون إذا لم يكن هناك ولد. أما لو كان هنا ولد فلا تأتي مسألة العول. أو لو أتت ليست باطلة عندنا. مع أن هذا الكلام ظاهره ليس بتام. هذا مطلب مستقل. هذا المطلب لا علاقة له بالحالة الثانية. هذا مسألة عامة أنه الزوج والزوجة لا يدخل النقص عليهما سواء وجد الولد أو لم يوجد الولد. إذا أردتم مثال إلى أنه خلنا مثال إذا كان ما موجود ولد صحيح؟ تبقى مثال إذا كان وجود ولد هكذا. إذا كان عندنا بنتان فصاعدا مثال إذا كان عندنا بنتان فصاعدا وأبوين مع زوج. بنتان فصاعدا أبوين خلينا نقول زوجة عشان الشيخ أحمد ما يدري. بنتان فصاعدا كم يستحقون؟ ثلثين. الأبوين كان في بنت كم؟ ثلثين يعني كم؟ ثلث. الزوجة ثم كم الفريضة؟ 24. تضربت كم؟ في 8. هذه كم؟ 8. كم درس هذا الفن؟ في 8. في 8. في 3. في 3. صحيح؟ خب فمن اثنين كم؟ 16. ثمانية كم المجموع؟ 16. كم؟ 17. كم ضار الزيادة بمقدار كم؟ 3. يكون نقص على من؟ هذا على البنتين فصاعد. لأنه قلنا النقص يدخل على البنت الواحدة وعلى البنتين وعلى من يتقرب من طرف قبيل الله وعبارة أخرى عن الأخت الواحدة أو الأختين. بس الناقص كم؟ 5000. وضحت هالعبارة زين؟ يقولون بأن الباطل أو الباطل مع فرض وجود أن لا يكون هناك ولد لا في حالتين، وذكرت لكم مثال الحالتين مطلقا. قاعدة العول عندنا باطل، سيأتي بحث عندنا مسألة العول ستأتي بعد ذلك. لا مو الخائز زوجين، مسألة العول يعني إدخال النقص، العول عليهما باطل، العول ولا يعال نصيبهما، مسألة عامة العول، العول إدخال النقص. فنسأل العول يقع على من؟ نقول العول يقع على البنت الواحدة وعلى البنتين وعلى الأخت أو الأختين المتقربين من طرف الأهل. على أي حال إذا قال عندنا هذا رد على العامة، العامة يقولون بأن العول يدخل على العول على الزوج والزوجة أيضا. نقول العول لا يدخل عليهما، واضح. بس أهم شيء نكتة تفهمون بأن هذه العبارة لو أفردها المصنف كان أفضل، إقحامها في الثاني يوهم بأن هذه المسألة لها علاقة بالثاني، مع أن هذه المسألة عامة، العول باطل عندنا عامة مطلقا. لا ما يوضح لي خب هذا بعد أشياء واجب ما وضحها قدام، فهذا كتاب علمي أنه كان ذلك اللي يقرأه مو خط واحد عادي عنده معلومات. أشياء كثيرة تقدمت ما تقدمت قوانينها، شفتوا أنتم في الخاتمة، ذكر في الخاتمة مخارج الفروض. خب الثالثة، ألا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب، يعني لو فرضنا بأنه لا توجد عندنا إلا الزوج أو الزوجة ولا يوجد لا وارث نسبي للميت ولا وارث ماذا ولا وارث سببي، يعني مثالين، الزوج مات وترك زوجته، والزوج ما والزوجة ماتت أو تركت زوجها، جيد، فقط ما عند الميت لا عم ولا خال ولا جد ولا ضامن جريرة ولا معتق، فلم يبقى إلا الزوج أو الزوجة، فماذا نفعل؟ نقول تارة يقع الكلام في الزوج، تارة يقع الكلام في الزوجة. فلو الزوجة ماتت وليس عندها وارث إلا الزوج، كم يأخذ الزوج بالفرض؟ كم يستحق الزوج؟ يستحق الزوج النصف، صحيح؟ بقت النصف، هل يرد على الزوج أو لا يرد؟ قلنا بأن المصنف بل المشهور بل قد يكون اتفاقا بأن الزوج يرد عليه. متى يرد على الزوج؟ قلنا إذا لم يوجد هناك وارث له ما عدا الإمام، ولهذا المصنف فرض أنه لا وارث عندنا لا نسبي ولا سببي إلا الإمام، جيد، ففي هذا الحالة يرد على الزوج. العكس لو فرضنا بأن الزوج توفى وترك زوجة، كم تستحق الزوجة بالفرض؟ الربع، لأن ما في ولد، بقت ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع إلى من؟ هل يرد على الزوجة أو لا يرد على الزوجة؟ واضح المطلب؟ الآن نقرأ هذا المقدار، هذا شرحناه لو شرحناه سابقا شرحناه. يقول الثالثة، أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب. وش خاصة بالمسابب؟ يعني ما عندنا لا ضامن جريرة ولا عندنا معتق، أما الإمام موجود، جيد؟ فالنصف للزوج بالفرض والباقي رد عليه. ليش رد عليه؟ لأن الزوج يرد عليه. متى يرد على الزوج؟ إذا لم يوجد وارث، شوفه لم يكن وارث، أما لو وجد وارث لا يرد عليه شيء كما قلنا، لو وارث سببي موجود أو نسبي لا يرد عليه. يقول وللزوجة الربع، وهل يرد على الزوجة باقي التركة ثلاثة أرباع بقى، هل يرد عليها؟ قال فيه أقوال ثلاثة. القول الأول بأنه يرد عليها مطلقا في هذا الفرض، يرد عليها. القول الآخر لا يرد. القول الثالث يرد مع عدم الإمام لا مع وجود الإمام، فلو عدم الإمام حينئذ ماذا؟ يرد عليها، أما مع وجود الإمام لا يرد. هذا وجود الظاهر، يعني وجود بريء حي يعني صاحب الزمان، لا أقصد وجود الظاهر وجود الفعل. كيف قصدك وجود؟ ما فهم أنه وجود الفعل، وجود الغيبة يعني، في غيبة بريء وجود الإمام يقصد، لا وجود الإمام أو من يقوم مقام الإمام، يعني على اختلاف في هذه في مسائل ما الفرق. الآن مع فرض وجود الإمام، شو عن الإمام الذي إذا أطلق الإمام يرد منه الإمام الفعلي، الإمام صاحب الإمام يعني الإمام المعصوم، جيد، فهذا كان في زمن الحضور. وقع كلام، هل الحاكم الشرعي يقوم مقام الإمام هنا أو ما يقوم؟ جيد. فعلى القول بأنه يقوم تأتي أنه مع وجوده الأعان من وجود نائبه أو وجوده هو الفعلي. على القول بعدم القيام فحينئذ المقصوص المراد منه أيضا في زمان الحضور فقط لا في زمان الغيبة. المصنف هنا لن يتعرض إلى هذا البحث، وكثير يعني في كتاب الشرع ما يتعرض كثير إلى أنه هل يقوم مقامه أو ما يقوم. المعروف بين الفقهاء أنه يقوم مقامه في مثل هذه الفروض. يعني شيخنا لا يوجد لنا فرق أنه مع عالم الإمام في كل الفرق في هذه الصورة. قد يصور ما في مجتهد، ما في مجتهد. لا لا إمام يعني أصلاً القائلين بعدم كفاية الفقيه على الإمام. نعم. في زمان الغيبة خلاص ما في إمام بعد. ما في إمام. خلاص ما في إمام. نعم. هذه مسألة عامة في زمان الحضور زمان الغيبة يتكلمون. حكم شرعي عام. ما يتكلم حكم شرعي بلحاظ زمان الحضور زمان الغيبة. لا. حكم. يقصدون بالوجود الفعلي. بعضهم إذا قال إمام نعم وجود الفعل الإمام. نعم ما عيد يقصد الإمام. يبقى مسألة ثانية إنه هل الحاكم يقوم مقام الإمام أو لا، هي مسألة أخرى. خب هنا أقوال ثلاثة. خب كل قول له وجه، يعني القائلين بالرد له وجه، القائلين بعدم الرد له وجه، التفصيل له وجه. خب الآن قبل أن نركض في الوجوه المصنف ماذا يقول؟ والحق كما ذكرنا سابقا أن المصنف يقال لا يرد على الزوجة، لا يرد عليها مطلقا، الزوجة لا يرد عليها مطلقا. خب لكي نعرف مقتضى الحق لا بد أن نعرف دليل الأول ودليل الثاني ودليل الثالث نحو ما شوي بس نحو البساطة يشتمل هذا، نشتمل هذا الأدلة. الرد المسألة الأولى يراد على الزوج. خب خب الزوج ما بقى في كلام، في كلام بحث الزوج، في كلام ظاهر عبارة المصنف أن الزوج محل اتفاق يراد عليه صحيح، مع أن هناك خلاف في مسألة الزوج أيضا. هناك بعض العلماء يذهبون إلى أن الزوج لا يراد عليه أيضا كالزوجة، لكن المصنف لم يتعرض إلى هذا البحث كأنه مسألة اتفاقية. وهناك قول نادر الذي يذهب إلى أن الزوج لا تريد، وهو قول من؟ قول سلار. سلار العلماء يذهب إلى أنه الزوج لا يراد عليه أيضا مطلقا كالزوجة. خب الآن نرد إلى المسألة الثانية. القول المشهور بين الفقهاء أنه لا يرد عليه كما ذهب المحقق، هذا القول المشهور بين العلماء. ما هو الوجه في ذلك؟ مقتضى القاعدة ذلك، تفت مقتضى القاعدة أن لا يرد على الزوجة شيء. لماذا هذا مقتضى القاعدة؟ لأنه عند الشك في ثبوت مقدار زائد على الفرض لا بد أن نأتي بدليل على أنه يرد عليها. عندنا دليل دل على أن الزوجة تستحق الرد أو الثوم. خب ما هو الدليل على أن تستحق شيء زائد بحيث أنه يجب علينا أن نرد؟ فالأصل يقتضي ماذا؟ الأصل يقتضي عدم وجوب الرد إلا أن يأتي بدليل. والدليل القائم على مسألة الرد دليل ليس بتام، فحينئذ مقتضى هذا الكلام بأنه مقتضى القاعدة أن نقول أنه لا يرد عليها شيء، إذ أن الرد يحتاج إلى دليل. فعند الشك في ثبوت هذا الدليل نتمسك بماذا؟ بالعدم. واضح الآن المطلب هذا؟ خب سيد واضح؟ أي واضح، شوفك دخلنا. خب الآن أيضا عندنا روايات، هذا مقتضى القاعدة الأولية أنه لا يرد. عندنا أيضا روايات، أربع روايات، خمس روايات المصنف في المسارك نقلها في صفحة 71. نقرأ رواية واحدة فقط. سألت، رواية أبي بصير، سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره. اسمع لها رواية، تفت للرواية عيدها. سألت أبا، من أبا جعفر في الرواية؟ الباقر سلام عليه. سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت، امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال إذا لم يكن غيره فله المال. خب هي خارج عن مسألتنا، وش يقول؟ يعني إذا الزوجة ماتت وتركت زوجان فالزوج له تمام المال. ليش تمام المال؟ النصف بالفرض والباقي يرد عليه. فهذا يثبت قول أيضا المش قول الأول بأنه الزوج يرد عليه صحيح. يقول والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام. إذن هذه الرواية تدل على أنه في مسألة لو كانت الزوجة هي الموجودة والزوج مات لها الربع والباقي يعني لا يرد عليها ما زاد عن الربع لا يرد عليها شيء، فقط لها مقدار الفرض وهو الربع. وهنا أيضا روايتين ثلاث روايات في ذلك. خب. الدليل الثاني اللي هو يقول بالرد، هذا القول قول المفيد، قول ظاهر عبارة المفيد. المفيد في أي كتاب؟ قلنا في كتاب المفيد عند معروف كتاب المقنع للشيخ المفيد. اسمع الرواية أو بلي هكذا عبارته، ونقلها في المسائل أقلها عبارته، عبارة المفيد يقول: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج. قال على الأزواج، كأن هذا الحكم مختص بالزوج، في الزوج والزوجة. فالمفيد في عبارته يظهر من بأن هذا الحكم مسألة الرد مو مختص بالزوج بل يشمل الزوجة، وتمسك برواية صحيحة. هذه الرواية رواية أبي بصير، صحيحة أبي بصير، قال: رجل مات وترك امرأته، وترك امرأته، رجل مات وترك امرأته، هذا محل البحث. قال: المال لها. خب المال لها وفق المشهور خلاف المشهور، خلاف المشهور. المال لها، شنو المال لها؟ معنا مغضها الرب مو المال لها. فقال: امرأة ماتت وتركت زوجها، هي مسألة ثانية. قال: المال له، يعني ما فرق بين الزوج والزوجة، كما أن الزوج المال له كذلك المرأة المال لها. وهذه الرواية صحيحة السند. مقتضى القائل ماذا نفعل؟ نرفع يدنا عن الأصل بوجود الدليل، لكن المشهور لم يعملوا بهذا الدليل مع أنها رواية صحيحة السند. ليش؟ المحقق لم يعمل بهذه الرواية لأن المشهور من علمائنا أعرض عن هذه الرواية ولم يعمل بها إلا الشيخ المفيد على قول، إذ أن له عبارة أخرى الشيخ المفيد في مكان ثاني يظهر منه أنه لا يعمل حتى بهذه الرواية، فالرواية مهجور عنها. واضحة؟ إذن هذا القول رواية مهجورة لم يعمل بها الفقهاء، وعندهم قاعدة في الأصول كنت درستها في الحديث: كلما زادت الرواية قوة من حيث السند والأعلماء لم يعملون بها زادها ضعفان، ليس زادها ضعفان تفت. إذا عندك روايتين، رواية كلش قوية في السند ولم يعمل بها الأصحاب، فيقول كلما أعرض الأصحاب عن رواية قوية السند هذا وهن لها. ليش؟ لأن المقتضي موجود العمل، مقتضي قول العمل موجود، هو رواية صحيحة السند قوية. إذا المقتضي موجود ليش ما تعملون؟ فالإعراض يكون الإعراض يكون أشد في هذه الرواية، بخلاف لو رواية عندنا موثقة شوي في السند كلام نقول لها الإعراض من جهة ضعف السند، لا ضعف الدلالة. بعد هذا تحقيقة وين؟ فقط في الأفل العرض مشهور كاسر. نعم كاسر للرواية على رأي مشهور. الرأي الثالث ما هو وجهه؟ الرأي الثالث الذين قالوا بالتفصيل، هذا يقولون القول الثالث ما هو رأيه؟ ما عندنا رواية خاصة دلت على التفصيل، بل قالوا مقتضى الجمع بين الدليلين، الدليل يقول يرد والدليل يقول لا يرد، فقالوا نحمل ما لا نسقط أحد الروايتين. الذي قال بالرد يقصد مع ماذا؟ مع فرض عدم وجود الإمام، والذي قال بأنه يرد مع عدم الإمام، والذي قال لا يرد مع فرض وجود الإمام. قالوا هذا الحمل زي بلنتون حمل تبرع، وش القرين على هذا الحمل؟ خب إذا أردت أن تحمل عندك روايتين يرد أو لا يرد، لابد أن لكي تخصص أحدهما بالإمام عدم الإمام محتاج إلى قرينة، والقرينة مفقولة. ولهذا المصنف قال: والحق هو قول المشهور أنه لا يرد. خب أما حجب الإخوة، انتهى الكلام عن حجب الولد، الآن حجب الإخوة. الإخوة يحجبون من؟ مطلب سهل، الإخوة يحجبون من؟ يحجبون الأم. ليش؟ افتفت الأم كم تستحق؟ ذكرنا هناك الأم مع عدم الإخوة كم تستحق؟ مع عدم الإخوة تستحق الثلث، مع عدم الإخوة مثل عدم الولد، الأخوة بالنسبة للأم مثل الولد. فنقول كما أن الأم مع عدم الولد تستحق الثلث، كذلك الأم مع عدم الإخوة تستحق الثلث، وكما أن الأم مع الولد تستحق الثلث، كذلك الأم مع الإخوة تستحق الثلث. فالإخوة يحجبون الأم عن النصيب الأعلى، كان تستحق الثلث ببركة وجود الإخوة ولا بركة فيهم. خب من أهانس من أهانس على تستحق الثلث. خب قال: وأما حجب الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن الثلث بشروط أربعة، نقرأها نشرحها سهلة الشروط. الشرط الأول أن يكون الأخوة رجلين، أي أخوة من؟ أخوة الميت، يعني ميت مات وعنده أخوة، قلنا أخوة كم أقط؟ الأخ الواحد يحجب للميت؟ نقول لا، الأخ الواحد الميت لا يحجب، أقل شيء ذكرين، ذكرين أو والذكر بمثابة الأنثيين، أو ذكر مع أنثيين أختين أو أربع خوائنات، لأن الذكر يساوي أنثيين، واضح؟ ولهذا قال أن يكونوا رجلين، يعني الأخوة رجلين، فقاعدا رجلين ثلاثة أربعة خمسة، أو رجلا وامرأتين، لأن المرأتين تساوي رجل واحد، أو أربع نساء. هنا عبر بالرجل وعبر بالمرأة، هنا وقع كلام أنه هل يشترط أن يكون الأخوة الأخوة أن يكون بالغين أو لا؟ حتى لو كان غير بالغين، التعبير بالرجولة كأنه يشعر بأنه لابد أن يكون ماذا؟ بالغين. التعبير بالمرأة والنساء يقتضي أن يكون بالغين، لكن هذا غير مراد. الفقهاء لم يفرقوا بين الأخوة كونهم كبارا أو صغارا، فما تشعر به العبارة ليس هو صحيح. الشرط الثاني أن لا يكون الإخوة، إخوة من؟ أخوة الأم، أخوة الميت، جيد كلامك في الميت، أخوة الميت، أن لا يكونوا كفرا. لو كان كافرا الأخ الميت كافر، عنده أخوين كافرين، هذين لا يحجبون، كما أنهم لا يريد لا يرثون كذلك لا يحجبون. ولا رقا، لو عنده أخوين هل يحجبون الأم عن ما زال عن الثلث؟ لا، الثلثين فتستحق الثلث. والله إذن لو كان عندنا أسرة مثلا، لو كان عندنا ميت وعنده ماذا وترك الميت أما وعنده أخوان كافر، كم تستحق الأم؟ له الثلث، واضح؟ ما تستحق الثلث. أن لا يكون كفرا ولا رقا. لو كان مثلا عند أخ كافر وأخ مسلم، تحقق الحج ما تحقق الحج؟ لا يتحقق الحج، لا بد من اجتماع الشراط في الاثنين. وهل يحجب القاتل؟ كيف يحجب القاتل؟ لو فرضنا بأنه عندنا أخوان، قام الأخوان أحدهما قتل من؟ قتل هذا الميت، قتل الشخص، فترك الميت أما وعنده أخوين، أحدهما قاتل والآخر غير قاتل، هل القاتل نستطيع أن نحسبه كحاجب أو لا؟ أنتم قلتم بأن الرقاء حاجب لأنه لا يرث، صحيح؟ الرق لا يرث فلا يحجب، والكافر لا يرث فلا يحجب، القاتل لا يرث فلا يحجب أو لا؟ قال فيه ماذا؟ قال فيه تردد، والظاهر أنه لا يحجب. منشأ التردد وتتمة الكلام في آخر وقت تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.